وبين شماعته وفضيحته يوم القيامة، فقال ينصر لكل غادر، ينصر لكل غادر لواء يوم القيامة مكتوب عليه هذه غدرة فلان. قال صلى الله عليه وسلم: ولا غادر أعظم من أمير عامة، أن يسأل لك غدر أشنع ولا أخفض من غدر الأمراء والرؤساء، لأنهم يتعدى غدرهم إلى جمع كبير من الناس، تضر هذا الغدر جمع كبير من الناس. ولما كان معاوية رضي الله عنه بينه وبين الروم عهد، فلما اقترب العهد على الانتهاء جهز جيشه وحركه ليقترب من حدودهم، فسمع مناديا ينادي: الله اكبر الله اكبر، وفاء لا غدر. فساله عن ذلك فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كان بين الرجل وبين القوم عهد فلا يعقد عهده ولا يحلها حتى يقضي امله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فروي عن معاويه: هذه اخلاق الاسلام، يجب على المسلمين ان يوفوا بالعقود فيما بينهم، وان يوفوا بالعهد فيما بينهم، وان يوفوا ايضا بالعهد مع الكفار والمشركين، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، ان الله يحب المتقين. فاذا سلف الاشهر الحرم التي احرم فيها القتال، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقرروا لهم كل مرصد. هذه الايه من اخر الايات التي نزلت في احكام الجهاد، والجهاد في الاسلام له قسمان: جهاد دفع وجهاد طلب. اما جهاد الدفع فقد اتفقت عليه امه سلفا وخلفا، ان الكفار اذا نزلوا بديار المسلمين او حاولوا غزو هذه البلاد اي بلاد المسلمين، يجب على المسلمين ان يخرجوا اليهم. حتى قال بعض اهل العلم انه يتعين الجهاد في هذه الحاله، ويخرج الرجل بغير اذن والديه، حتى اوجبوا على المراه ان تخرج، والصغير والكبير، حتى العبد ايضا يخرج لاجل الدفاع عن اهل الاسلام وعن ديار الاسلام. واما جهاد الطلب فهو ان يطلب المسلمون الكفار في ديارهم، يذهبوا الى بلادهم يقاتلونهم فيها. وقد ذكر كثير من اهل العلم ان هذا واجب مره في العالم، اي يجب على المسلمين، اي الخليفه المسلم يجب عليه ان يرسل جيشا الى بلاد الكفار في كل عام مره على الاقل، يقاتلهم نصره لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا امر طبعا مستغرب في هذا الوقت ان يذكر في هذا الزمان التي تغزى فيه بلاد الاسلام وتحتل فيه ارض الاسلام، ولكن هذا كان في زمن العزه امرا مشهورا امرا عاليا. واذا قرات كتب التاريخ كما في البدايه والنهايه الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر، قال: وفي هذا العام، في كل عام يقول هذه الجمله، يقول: وفي هذا العام غزا بلاد الروم فلان ابن فلان، في هذا العام غزا بلاد الصائفة فلان ابن فلان. وربما كان في العام الواحد موسى بن نصير يقاتل في الشمال، وعقبة بن نافع يقاتل في الشرق، وغيره يقاتل في الجنوب. هكذا كان أهل الإسلام استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ورفعا لغاية الجهاد الذي به أعزنا الله سبحانه وتعالى، لأن الجهاد هذا أمر قدري كما أنه أمر شرعي. إذا كان هو مطلوب شرعا فهو مقدر واقعا، لأن سنة التدافع سنة كونية، لا بد أن يكون هناك تدافعا بين الحق والباطل. فلو سكتنا نحن عن قوم الكفار لم يسبهم. هذا أمر مشاهد عبر التاريخ، وأنت تلحظه في هذه الأيام جليا واضحا، أن أهل الإسلام طرح الجهاد تذللا وتسلط عليهم الكفار. هل سكت الكفار عن حرب المسلمين؟ نحن نرى كيف يغزون بلاد الإسلام في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي غيرها من أرض الله سبحانه وتعالى، يحاربون المسلمين في عمر دارهم. فالله عز وجل أمر الأمة أن تعد العدة وأن تعد القوة وأن تبارك أولئك الكفار في عقر دارهم. والله سبحانه وتعالى شرع ذلك إعزازا لدينه منصبا له وإنبانا للكفر، لأن أعظم ذنب يرتكب على هذه البسيطة هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدع لله يدا وهو خلقك سبحانه وتعالى. هذه أعظم جريمة ترتكب على وجه هذه البسيطة، أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، أن يشرك به عز وجل الذي خلق فسوى. لذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كيف أنت أيها الإنسان الضعيف المخلوق المصور، كيف تكفر بالله سبحانه وتعالى؟ كيف تشرك به عز وجل؟ كيف تتجرأ على محارمه سبحانه وتعالى؟ ما غرك؟ ما الذي جرأك على حرمة الله؟ ما الذي جرأك على أمر الله أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كان قادرا قادر سبحانه وتعالى أن يركبك في غير هذه الصورة، وأن يجعل لك صورة قبيحة ينفر منها الخلق، ولكنه أكرمك ورفعك، ولكن أحسن تصويرا وكرمك على كثير من خلقه، فكيف تعبد غيره؟ ولذا شرع سبحانه وتعالى الجهاد لإزالة الكفر وإزالة سلطان الكفر. يقول صلى الله عليه وسلم: ضربت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. المطلوب من أهل الإسلام أن يجاهدوا المشركين في حق دارهم بإزالة سلطان الكفر، لأن الكفر إذا كان له سلطان خدع كثيرا من الناس في سلطانه وفي اندفاشه المزيف، فيخدع بهم الكثير وينشرون الضلال وينشرون الغرور وينشرون الكفر وينشرون الفواحش. كما هو مشاهد، فإذا أزيل سلطانهم أبصر الناس نور الحق، أبصر الناس نور الحق، هذا النور الذي يوافق الفطرة التي فطر الناس التي فطر الله الناس عليها. إن البشرية اليوم إذا نظرت إليها بعين البصيرة وجدتها تتخطط في ظلمات الجهل والظلم وفي ظلمات الفجور والفواحش والشرك والكفر والخزعبلات، مع التقدم العلمي والتكنولوجي إلى أن كثيرا من الناس يعيش حياة الشقاء، حياة البؤس، حياة الضيق، حياة الظلمات، لأنهم بعدوا عن أمر الله عز وجل وعن دين الله. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري، أي عن معرفتي وطاعتي وعبادتي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى مبينا فضل الإسلام: أولئك كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإن الكافر ميت القلب ميت الحياة ليس فيه حياة تنفعه، ومن كان ميتا فأحييناه أي الإسلام وجعلنا له نورا نور الهداية نور الوحي يمشي به في الناس، فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لذلك شرع الله عز وجل هذا الجهاد رحمة للناس في الله رحمة. يقول صلى الله عليه وسلم أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة بالسلاسل، أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة بالسلاسل، أي تقاتلون الكفار وتأسرون منهم من تأسرون بعد أن تنتصرون عليهم، فلما يبصروا نور الحق يدخلوا في دين الله أفواجا فيدخلون الجنة بفضل الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الخيرية في هذه الأمة لأنها تحمل هذا الدين تحمل هذا الخير الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، وتحمل عليه الناس طوعا وكرها تقاتل عليه نصرة لله عز وجل. ما ذنب أولئك الجبلاء الذين يتخبطون في الظلمات، وما ذنب هذه الأجيال التي لا تعرف ربها في الشرق وفي الغرب، لا تجد من يدلها على الله سبحانه وتعالى ومن يرشدها إلى دين الله وإلى دين الفطرة، من يرشدها إلى طريق النور، من يرشدها إلى طريق الرحمة، من يرشدها إلى معرفة محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل وخير البشر الذي هو رحمة المهداة. إن كثيرا من الناس يتخبطون في الضلال بسبب تقصير المسلمين على الريادة والسيادة، إن السيادة والريادة لا بد أن تكون لأهل الإسلام، لا بد أن يهبوا مرة أخرى من قيادة العالم ليأخذوا بيديه من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان. ثم قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا دليل على أن الجهاد إذا قلت أنه لا يكره أحد، الأفراد لا يكرهون على الدخول في الإسلام، وإنما شرع الإسلام شرع الإسلام قتال الكفار لإزالة سلطان الطواغيت الظلمة الملوك والرؤساء الكفار، إنما يظهرون على الناس الكفر ويخدعونهم به ويشوهون الإسلام، وشرع الجهاد لإزالة سلطان أولئك الطواغيت الظلمة الذين يصدون الناس عن سبيل الله، لكن لا يكره الأفراد على الإسلام لا إكراه في الدين. بينت الآية ذلك وإن أحد من المشركين استجارك لطلب الجوار وطلب الأمان فأجبه حتى يسمع كلام الله، ثم أكرمه مأمنا إلى أكرمه على الدين، فتعرض عليه عرضا حسنا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر وهذا أمر، أي أمر بالجهاد شرع لإزالة سلطان الكفر، ولكن هناك أمر بالدعوة والبيان والنصح والإرشاد ودلالة كلام الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن كلام الله يشرح الصدور وينير القلوب، فلا بد أن نعتني به تعلما وعلما وعملا ودعوة حتى يسمع كلام الله. له أثر والله عظيم على المؤمنين، وله أثر أيضا عظيم على الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يملا قلوبنا علما وخشية وتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن أمتنا اليوم في مفترق الفرق، هل يوم علينا الصالحون لم يولى علينا الظالمون والمحبون إذا هناك منافسة شرسة بين من يريد أن يأخذ يد الأمة إلى دين ربها وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين من يريد أن يستمر سيرة الفساد والنفاق والظلم والضلال من يأخذ بيدها إلى التبعية والانتصار وليس الانتصار بل الانقطاع أمام الكفار تلك السياسة التي كان يسير عليها النظام الفائت يريدون أن تتبدل مرة أخرى إننا نريد حياة العزة والكرامة أن نعتز بالإسلام ليعزنا الله عز وجل كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ما هو التغيير العزة في قوله لجنبنا الله كلمة الخليفة الراشد الملهم المحدث المحدث رضي الله عنه فاروق كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عباد الله ليس بالأسباب وحدها أن تصل الإسلام فإنما لا بد على الأخذ بالأسباب إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن أعظم هذه الأسباب أسباب النصر اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة التضرع والدعاء والانتهاء إلى التبتل وكثرة السجود والتسبيح والاستغفار اعلموا عباد الله أن أعمالكم وأموالكم كما تقولون يولى عليكم نريد أن نكثر في هذه الأيام فإننا نسمع عن معارضات الضحاك وأمور تدبر في الخفاء إننا نسمع كثيرا قد يكون هذا له سيرة من الحق وأجزم بأن هناك معارضات الضحاك ضد أهل الإسلام لأن اليهود ولأن الأمريكان لا يسرهم أبدا تظهر أمتنا لا يسرهم أبدا أن يكون لبلادنا شأن أن يكون لها عزة ورفعة أن يكون لها أمر وريادة وزيادة لذلك يتآمرون ولهم جنود ولهم قبول خامس مندس بين المسلمين يتكلمون بألسنتهم وتسمعون بأسمائهم لكنهم حرب على دين الله وحرب على أهل الإسلام حرب على كل خير وعلى كل فضيلة فلا بد يا عباد الله أن نكثر في هذه الأيام من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأمور بيده سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء إن تنصروا الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعرفون لابد أن نلجأ إليه وأن نتضرع إليه سبحانه وتعالى إن الأعمال الصالحة من أكبر أسباب النصر والفلاح قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب عمل صالح قبل القتال ونحن الله مقبلون على أمر خطير ربما يكون أشد في القتال خاصة مع كثرة الخلافات والاختلافات ومع كثير من التعصب الذي نسمعه من البعض والتهور والاندفاع نسأل الله عز وجل أن يقي أمتنا شر الفتن لنا نعيش محنة كبيرة وهناك فتن تطل برأسها لابد أن نضرع إلى الله عز وجل أن يسلفنا منها وأن نكثر يا عباد الله بالأعمال الصالحة فبالتقوى وبالصلاح تنصرف الأمور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وإذا اشتدت عليك الأمور فعليك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثه أمر فزع إلى الصلاة لأن في الصلاة نور ينير الله عز وجل من القلوب وينير من الطريق ويهدي من الضال سبحانه وتعالى فاضرع إليه لأنك كلما اقتربت منه سبحانه وتعالى أراك الأمور كما هي وكما ينبغي أن تراها، وفتح لك نورا بصيرا. اسجد وانفرد، إنك لن تسجد لله سجدا إلا وضعك الله بها درجة أقرب ما يكون العبد المرقي والوزاد. عباد الله، لنا ذنوب ومعاصي ظاهرة وباطنة، نخشى الله جدها ونخشى الله عاقبتها، نخشى أن نعاقب بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فعلينا بالاستغفار، إنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم خرجا وفي كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ينزل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عباد الله، لا تنسى إخوانكم المستضعفين في كل مكان وخاصة إخواننا في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن ينفس همهم. لا تنسوا عباد الله، فاخلصوا لهم الدعاء في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة المباركة. عسى الله عز وجل أن يفرج أداهم وأن ينفس همهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادة المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادة المستضعفين في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم يا عليم يا حكيم يا قريب يا متين يا حي يا قيوم، اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم السكينة والإيمان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم عليك بقضية سوريا يا قريب يا متين، اللهم عليك بقضية سوريا يا قريب يا متين، أرنا فيه آية يا رب العالمين، اللهم أنزل به بأسك، اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين، اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين، اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد التجار وبأس الكفار، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم ون علينا خيرنا واكفنا شر أشرارنا، اللهم ون علينا الصالحين، اللهم ون علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر المنافقين واكفنا شر الكافرين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، عليك بالنصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك بالكافرين في كل مكان، اللهم انصر دينك وعز اولياءك يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في افغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي السودان وفي كل ارض يا رب العالمين. اللهم اهد بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور، واجعلنا هدى للمهتدين، اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مطوعين واجعلنا اليك اولين منيبين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين وقنا اجرا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.